الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاليوم سنتكلم على ثلاثة علوم، وهي علم الرسم وعلم الضبط وعلم عد الآي، ولا هي في الترتيب ينبغي أن تكون هكذا: علم الرسم وعلم العد وعلم الضبط، لكن جرت عادة المتأخرين بالترتيب هذا، لأن علم العد هو علم توقيفي فهو تابع لعلم الرسم، ثم بعده يأتي علم الضبط، ولكن لما تشابه الرسم والضبط جعلوهما معا وثنوا بعلم العد. لو تلاحظون عندنا هنا في رسم المصاحف فيه مسائل كثيرة، ويعرفون علم الرسم، سنأتي إلى مسائل يعني جدا مفيدة في علم الرسم، فأولها هي مسألة تعريف علم الرسم. العلماء يعرفونه بأنه علم يعرف به خط المصحف وكتابته، وكتابتها يعني التي كتبها الصحابة رضي الله عنهم وأجمعت عليها الأمة. والأمر الثاني في نسبة هذا الخط الذي هو خط المصاحف. أولا، كان علم الرسم قديما يسمى هجاء المصاحف، ولهذا الكتب القديمة، ابن عامر له كتاب هجاء مصاحف الأمصار، الكسائي له كذلك هجاء مصاحف الأمصار، الغازي بن قيس صاحب الإمام مالك، وليحيى بن حارث الذماري اسمه عندهم هجاء السنة، تلاحظون أنه اسمه عندهم عند بعض علماء الرسم من السلف في القرن الثاني الهجري هو ماذا؟ ها؟ هجاء السنة. لماذا يسمونه هجاء السنة؟ أي أحسن، يعني أليس العقيدة يسمونها السنة؟ السنة للالكائي، السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لأبي عاصم النبي، ها؟ يعني وأشبه ذلك من الكتب التي في زمن السلف يسمونها السنة، كتب السنة. فالسنة هي العقيدة التي لا تتغير، الشريعة التي لا تتغير، ما في يوم قال الله عز وجل كريم ولا سميع ولا بصير ويجي عقب يقول لا والله ترى نسخ هذا ولا تغير، لا، الشيء الذي لا يتغير عندهم يسمونه السنة. فلهذا سموا كتب الاعتقاد كتب السنة، كما ذكرت لكم أسماء بعضها. الرسم كانوا يسمونه هجاء السنة، هجاء السنة يعني التي لا تتغير، ولذلك سنأتي يعني بعد هذه المسألة سنأتي إلى مسألة تغيير خط المصاحف ومن ذهب إلى هذا من وخالف السلف في ذلك. ولكن في تسميته الرسم العثماني أنا أحسب والله أعلم بتتبعي سنين طويلة أني لم أجد عن أحد من أهل العلم إلى مدة 1000 سنة أن أحد سماه الرسم العثماني، وإنما حدثت هذه التسمية في نحو 1000 من الهجرة، يعني بعد 1000 سنة. وقديما كما قلت لكم هذه أسماءه: هجاء السنة، هجاء المصاحف، هجاء مصاحف الأمصار، هجاء المصحف وأشبه ذلك. هذه الأسماء التي وقفنا على كتب يعني هؤلاء الأئمة الذين ذكرت لكم وتسمياتهم بذلك. وهذه التسمية هجاء المصحف العثماني كما تلاحظونه في بعض المصاحف بالرسم العثماني، الرسم العثماني أورثت عندنا مشكلتين الحقيقة. المشكلة الأولى أن بعض الناس من الأفاضل يعني فهم أن هذا الرسم هو من اختراع عثمان رضي الله عنه وأمر به. طبعا هذا لا وجود له إلا في ذهن بعض إخواننا، يعني في في في في أذهانهم فقط، لكن الرواية ما في شيء من هذا القبيل. وأورثنا إشكالية أخرى، يعني أنا لولا أني رأيت بعض الفضلاء يعني أفاضل من طلبة العلم، بعضهم دكاترة في الجامعة، لولا أني سمعت هذا منهم ما تكلمنا بهذا، لأن هذا شيء بدهي عند الأولين. القضية الثانية الرسم العثماني، رأينا بعض طلبة العلم وهم في الحقيقة في هذا الباب عوام، خلنا متخصص في الفقه شيء، لكنها بالنسبة للقرآن لا يعرف طرق نقله ولا رسمه، إذن هو عامي يا شيخ ولو كان من أكبر الفقهاء، فهو في هذا الباب عامي. رأينا بعضهم يقول إن هذا الدولة العثمانية هي التي ينسب إليها لأنها نشرت المصاحف، تعرفون أول طباعة المصحف كان في زمن الدولة العثمانية، يعني قبل حدود 350 سنة أو 400 سنة يعني طبع مصحف، بعد أن كان فيه مشاكل يعني في المشيخة الإسلامية في اسطنبول، كان في مشكلة في لأن بعض العلماء حرم المطابع أول ما اخترعت، قال ما يجوز هذه من صنعة الكفار ولا يجوز، وصار في كلام، وبعدها ولا صدر فيها فتوى أنها لا تجوز، وبعدها يعني تفهم أهل العلم أنها وسيلة من وسائل الخير. وهذا شأن كل جديد غريب يحصل، يأتي بعض الناس ويتسرع في هذا. أذكر أنا في ناس من أهل العلم أول ما طلع الشاهي حرموه، والقهوة حرموها، وفيه رسائل كتبت هذا في القرن العاشر الهجري أو بعده، يعني وحنا الحين ما شاء الله يعني مثل ما قال وكيع له أحل من ماء الفرات، يعني الله المستعان. إذن هذه التسمية يعني ينبغي أن نحررها، وهي أنها ليست من اختراع عثمان وليست هي من اختراع الصحابة. ذكرنا الأحاديث في اليوم الأول التي جمع فيها المكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على المكتوب وجمعوه، ثم لما جاء عثمان أخذ هذا المكتوب وانتقى منه، لأنه كتب على أحرف الأحرف السبعة، ولكن في زمن عثمان كتب على حرف واحد، وإذا احتمل الرسم أن يكون على حرفين فكذلك. وقلنا إن عثمان رضي الله عنه كما سنأتي إن شاء الله لما بعث مصاحف الأمصار بقي فيها شيء ما يمكن يرسم على وجهه، سنأتي إلى ماذا صنع عثمان رضي الله عنه في ذلك، وهو أنه يكتب في مصحف الذي يرسله الكوفة شيء سارعوا أو وسارعوا في المصحف الشامي مثلا سارعوا وأشبه ذلك، سنأتي إلى أمثلة على مصاحف الأمصار في كل بلد يعني مثال، لأن الوقت لا يسع أن نذكر أكثر من ذلك. طيب، وقلت لكم من أبا داود رحمه الله أبو بكر بن أبي داود، أبو بكر هذا ابن صاحب سنن أبي داود، أبو داود صاحب السنن هذا ابنه، قرأنا لكم يعني أنه بوب أكثر من 40 بابا في اختلاف هجاء الأمصار، يعني ذكر اختلافاتها، الذي يريد أن يرجع بزيادة أمثلة ممكن يرجع إليها، وكذلك الكتب المختصة بالرسم. وأنا أرشح للإنسان كتابين هما من أعظم الكتب في الإسلام في مسألة رسم المصاحف، الأول المقنع للداني، كتاب المقنع للداني، وهو المقنع الصغير ولا المقنع الكبير الحقيقة لا ندري أن أين هو، أنا لم أقف عليه، وإلا أنا قرأت على مشايخي كتاب المقنع والموجود هذا، أما الكبير فقد يحصل بالإجازة، أما أنا فما قرأته. والكتاب الثاني الذي أرشحه لكم وهو كتاب عظيم جدا، كتاب ضخم، اسمه مختصر هجاء التنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح تلميذ الداني، الداني رحمه الله يعني لما كتب المقنع جاء أبو بكر بن أبي داود ورآه ترك أشياء فراحوا أضافها، وفي أشياء وقع فيها الخلف، وهذا أمر طبيعي ترى يحصل بين أصحاب الهجاء، يعني هي مثل نقل السنن، يأتي مصنف مثل أبي داود مثلا ويكتب حديث، ثم يأتي مصنف آخر ويذكر أحاديث أخرى، مثل ما فعل صاحب المستدرك في الاستدرك على الصحيحين. طبعا كتاب المستدرك عليه ملاحظات كثيرة جدا، يعني وليس ولا يقارب أصلا فكرة الصحيحين، هو لكن الفكرة فقط نحن نريد. فالمصاحف الأمصار هذه، ولذلك بعض الإخوة يقول أنا رأيت مصحف خطه كذا مخالف للمدروس، هذا لا تقبله يا شيخ. رسم المصاحف سنة، فلذلك أي واحد يرسم لك كلمة ولا أي واحد خطاط يكتب تقول بسم الله نقرأ مضاعة، لا هذا ما يجوز يا شيخ، هذا لا يصح. وتقول ولا والله حسب الرسم سأقف كذا، لا هذا لا يصلح هذا. ومنها هنا توهم بعض الناس أن كل مصحف يقف عليه يروح ينقل منه يقول نعم هذا فيه. ورأيت بعض الناس المعاصرين يستدرك على بعض الأولين يقول وقد رأيت في المصحف الفلاني كذا، ثم يروح يستدرك على هذا. أنا قد رأيت بعض الأبحاث لاثنين تقريبا من الإخوة يفعلون هذا، وطبعا هذا خطأ، هذا خطأ. المصحف هذا وش توثيقه يا شيخ، وإلى من ينسب ومن كتبه، حتى الكاتب يا شيخ ما هو مكتوب فيه. طيب كيف حل لك أن تنقل سنة ما فيها لا مثل ما يقولون العوام زنبيل بدون عراء، يعني ليس له خطام وليس له يعني سلسلة هذا ولا حبال، هذا يعتبر من الخطأ. استدراكك هذا ليس في محله يا شيخ. فهذا هذا هذه مسألة. وعلم الرسم اعتنى به العلماء عناية فائقة، ولذلك الإخوة الذين يقرؤون علينا 14 العشر الكبرى، وهذا عندنا كتاب قرأناه كاملا وقرأنا بمضمنه 14، وهو إتحاف فضلاء البشر للإمام ابن البنا رحمه للإمام البنا رحمه الله محمد بن أحمد الشهير بالبنا رحمه الله. هذا الكتاب حين يذكر الربع على طريقة القراء ربع ربع ربع ربع، ها يذكر في نهايته ياءات الزوائد، ها وبعدها يذكر مرسوم الخط، لاحظتم هذا؟ إيه، فمرسوم العد يذكره في أول السورة، يقول اختلف في عده يبينها، لأنه عبارة عن معلمة الحقيقة هذا الكتاب، وكتاب عظيم. ونحمد الله تبارك وتعالى أننا قرأنا بمضمنه، تسلسل إلينا إلى مصنفه بالسماع. الآخر هذا الذي يخصنا هو المرسوم الخط، تجده يقول يعني يعدد لك المرسوم الخط الذي كان في السورة مر عليك كلها حتى تنتبه له. لاحظتم هذا؟ هذه يعني مسألة يعني مهمة لطالب العلم أن يعرفها. طيب إذا انتهينا إلى هذه النسبة، إلى مسألة النسبة، إذا انتهينا إلى هذه النسبة ننتقل إلى حكم التزام هجاء المصاحف. السلف لا يعرف بينهم خلاف في وجوب ذلك واعتماده وعدم تبديله، وأنه لا يغير إلى الإملاء الحديث. وهذا سببه أن هذه المصاحف كما قلت لكم كتبت بين يدي رسول الله وعلى عين الله تبارك وتعالى. لو كان لا يريد الله تبارك وتعالى يكتب على هذه الصفة ما يقر رسوله، ولهذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فالسنة التقريرية لابد من اعتبارها. ومالك رحمه الله سئل فقيل له يا أبا عبد الله أرأيت من استكتب مصحفنا اليوم، مصحفنا اليوم أترى أن يكتب على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم اللي هو الإملاء الحديث؟ فقال لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. وسئل أيضا عن الحروف التي في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك، يعني مثل أولو أولئك تلاحظون الواو فيها؟ فقال لا. قال الداني رحمه الله بعد أن نقل هذا عن مالك قال ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة، هذا كان في زمن السلف. فإذا وجد القول بتغييره فهو قول محدث فلا تلتفت إليه. ويزيد هذا أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن تغيير هجاء المصحف إلى الإملاء الحديث قال تحرم مخالفة المصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. إذن ما يذكره بعض المتأخرين من في كتب علوم القرآن من الخلاف في رسم المصحف هل هو اجتهادي أو توقيفي، هذا خلاف حادث يا شيخ. الخلاف الحادث لا تلتفت إليه وما ألزمك الله به ولا تنظر إليه ولا تعول عليه. تقرر عندنا أن الرسم توقيفي وليس اجتهاديا من عمل الصحابة ولا من غيرهم، غايته أنهم اختاروا من المكتوب، اختاروا من المكتوب حتى يوافق الرواية الواحدة ومحتمله رسمها. طيب عندنا ها هنا مسألة ممكن أن يعني نأتي لها إن شاء الله فيما بعد. عندنا ها هنا يعني مسألة يعني ستلاحظونها في هذه الكتابة التي سنأتي لها، وهي لاحظوا بسم الله البسم هذه، ولاحظوا العالمين تلاحظونها، تلاحظون الرحمن، تلاحظون ملك أو مالك، وتلاحظون أيضا ها إيش بعدها الصراط. ها المصحف الذي كتبه ابن البواب أنا رأيته كل الصراط اللي في القرآن والعالمين هذه كلها بألف، هذا غير صحيح، هذا هو كتبه، هو يتحمل ذلك. هو صراط أيضا صراط في القرآن كله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أنا سأرجع إليها بس أردنا أن نلفت النظر إليها يعني في ذلك. بالنسبة للمصحف الإمام الذي كان عند عثمان رضي الله عنه أو الذي أرسل به، مصحف الإمام كلمة مصطلح يطلق على الذي اختاره عثمان لنفسه، وكذلك الذي أرسله إلى الأمصار، الذي أرسله إلى الأمصار يسمى إمام لأن الناس يقتدون بهذا المصحف وينقلون عنه ويكتبون منه، فلذلك سمي المصحف الإمام. وأبو عبيد القاسم بن سلام من وقت مبكر هو والأئمة الذين ذكرت مثل يحيى بن حارث الذمالي والقاغز بن قيس وابن عامر والكسائي وخلف مجموعة يعني من الأئمة الذين كتبوا كلهم بحمد الله نقلوا من المصحف الإمام. ومالك رحمه الله سئل عن المصحف الإمام هل هو موجود اليوم، مالك توفي سنة 179 يعني سئل يمكنه سنة 150 أو شيء من هذا القبيل، سئل عن المصحف الإمام هو موجود الآن في المدينة، قال لا أذهبته الفتن، تعرفون ما جرى على المدينة وكذلك الفتن التي كانت الله المستعان يعني في ذلك الزمن تحرق الأخضر واليابس. فالمصاحف التي يزعم اليوم أنها هي مصحف الإمام لا شك أن هذا كله دجل وضحك على الناس يعني مع الأسف الشديد. رأينا بعض المصاحف يقال خط الإمام علي رضي الله عنه وهذا كله دجل، يعني بعض الجهات بعض الدول هي لاعتنائها بالقبورية اعتناء تاما ما شاء الله يعني نشرته نشرا حسنا وتريد أن تسوق للقبورية وتجعله طريقا من طرق الدنيا أيضا والدجل. كان الناس يأتون إلى المتحف عندهم ولا يكون في السنة إلا 30,000 الذين يزورونه، فلما يعني جاءوا بهذه الأشياء التي يزعمون أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مصحفه وغير ذلك صار 3 مليون يا شيخ مو 30,000، يعني إذن البزنس هذا ممتاز جدا يصلح يعني يسوقونه بهذه الطريقة. هذا كله من العبث والدجل على الناس مع الأسف الشديد. وأذكر نكتة أن رجلا دخل على أحد خلفاء بن العباس لعله المأمون أو المهدي لعله المهدي وقال له يا أمير المؤمنين عندي لك شيء، قال ما هو؟ قال هذاني، ثم فك حقيبة وقال هذاني نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النعلين يلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم. ففرح الخليفة وانبسط وأظهر السرور ثم أعطاه مكافأة مجزية وراح. فقال الوزير له قال له وما يدريك هذا دجال، هذا جاب لك حذيان ورحت عطيته؟ قال أنا أعرف هذا الرجل، لو قلت له يلا توكل على الله رح لهلك ماذا سيصنع؟ سيقول للناس انظروا هذا الخليفة أتيت له بنعل رسول الله فردني ردنا على رسول الله. فالرجل فهم الأمر أنه سياسي. فهي يعني نوع من الدجل يسلكها بعض الناس مع الأسف الشديد، مرة طالعين لنا بجبة النبي صلى الله عليه وسلم، مرة طالعين لنا بشعر، ومرة طالعين لنا يعني بشيء من لحيته وأشياء يعني مع الأسف الشديد. كما الكذب على رسول الله في قوله وفعله كذلك القول عليه في هيئته. نعم نعم وأشياء من هذا القبيل يعني أو خادم القبر يعني كلها أشكال من أشكال الدجل. طيب المصاحف التي وجدت يعني يمكن أقدم مصحف بين أيدينا هو في القرن الثاني الهجري، يعني بعض المصاحف وجد منها قطع يعني في القرن الثاني الهجري، يعني تقديرا يعني علماء الخط وعلماء الكتابة علماء المخطوطات يقدرونها أنها في القرن الثاني الهجري. أما مصحف برمنغهام والدجل هذا الذي صار حوله، يعني مع الأسف هذه حركة إنجليزية معروفة، أنهم أحيانا يخرجون بعض المستشرقين يخرجون شيئا، فإذا صار فيه خلاف ولا مشكلة ولا تحريف ولا ويكون مزور أصلا، ويخرجون صورة صحيحة لكن في الداخل تكون يكون أشياء مزورة، ومزور باحتراف. أنا قد رأيت بعض المصاحف مزورة تقول هذه المصاحف في القرن الثالث الهجري ويكتب عليها، ولكن عند التدقيق ترى أنهم كذابون. فهؤلاء الناس بعدين يقول لا شوف اختلاف، مثل ما قالوا في مصحف صنعاء، قالوا في اختلاف وفيها أشياء مختلفة عن خط المصاحف، هذا يدل على طبعا هذا كله يعني كما قلت لكم نوع من الدجل. الرسم في الحقيقة يعني أول يعني لا نترك الأولية هذه، ولكن نأتي القواعد ثم نتكلم على مسألة مهمة جميلة جدا في الرسم إن شاء الله. الرسم العلماء لما فككوا وجمعوا هذا التعدد فيه رأوا أنه يرجع إلى قواعد، يرجع إلى قواعد وضوابط، فقالوا القاعدة الأولى هي يعني جعلوه يعني نحو ست قواعد تقريبا أو أكثر أو أقل. فالقاعدة الأولى في الحذف، مثل كلمة سبحان، فقالوا هذه كلمة سبحان تحذف الألف من سبحان إلا موضع قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، موضع الإسراء. والقاعدة الثانية قاعدة في الزيادة، وأمثلتها يعني بالآلاف بعشرات الآلاف في القرآن. القاعدة الثانية في الزيادة مثل أولئك، أولو، أولئك، أولو، أليس تلحظون فيها واو؟ ها يعني احنا كان ودنا نجيب الرسم على هذا، ولكن ممكن أن نكتبها هنا حتى نستفيد كيف نقرأ هذه الكلمة. شوفوا عندنا كلمة أولئك، انظروا إليها، تلاحظون هذه؟ طيب نحن نريد أن نكتبها بالرسم من دون علم الضبط، كيف نصنع؟ علم الضبط تعرفون إضافات على تحسينية على علم الضبط. شوفوا هذا شكلها بس هكذا، هي في علم الرسم هكذا، علم الضبط هو يجيب لنا الهمزات يا شيخ. يعني كلمة آمنوا، ها شوفوا كلمة آمنوا، آمنوا، شوفوا كلمة آمنوا هنا، عفوا، ها رأيتم الفرق؟ شو الفرق؟ شو هنا الهمزة، ها وهنا النقطة هنا، هذا من علم النقط، بعدين صار اسمه علم الضبط، ها علم النقط والشكل هذا راحوا جمعوه صار علم الضبط. الهمزة هنا والنقطة، لاحظوا هنا القرآن كان مكتوبا هكذا، تمام. طيب وهذه كذلك أولئك. الواو هذه شو الفائدة منها؟ أولو، أولئك، أولي، شوفوا كلمة، خلنا نجيبها الثلاث ذي كلها حتى نستفيد، بس ما أدري كيف، لا أدري كيف، هذه تمسح هنا، أيوة أحسنت أحسنت. شوفوا عندنا هنا، شوفوا كلمة، أحسنت جزاك الله خير، شوفوا عندنا كلمة أولئك هذه، وكذلك أولو، أولو، وعندنا كلمة أولي، سنكتب هنا، وكذلك طيب شوفوا الكلمة هذه، لماذا إضافة الواو هنا وهنا وهنا؟ ها؟ العرب ما عندها شكل، ما عندهم ضمة ولا فتح ولا كسرة، فالمناسب للضم ما هو الواو، إذا راحوا حطوا واو، ولا كان تصير هذه لو حذفناها تصير إليك، أليس كذلك؟ طيب، وهذه ألو لو حذفنا منها إيش الواو تصير ألو، ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم، صحيح؟ تكون كذلك. فمدام ألو أو هذه هذه ضمة، ضمة هذه، لاحظتم هذا؟ طيب عندنا شو كلمة أولي، ها وش بتصير لو حذفناها؟ إلى جدا جدا، بس بس هو فن الحقيقة، هو فن في اللغة الإنجليزية موجود نفس الفكرة، صحيح؟ يعني لو تقول تومورو ووتر، ها فهل في شكل على الدبليو الووتر؟ وش فيه؟ أو، أليس كذلك؟ أو هذه هي عندنا ذي واو، لاحظتم هذا؟ ولهذا أنا أستدل على قراءة بعض الأحرف في اللوحات العربية كيف ضبطها باللغة الإنجليزية، ها؟ يعني نستدل عليها باللغة الإنجليزية يفصل بهذا الشكل لأنه ما تشكل، فهي بهذا الشكل. طيب كلمة الصلاة الزكاة هذه تلاحظون أنها إيش؟ بواو، صحيح؟ حنا لما ندرس الإخوة علم الرسم نقول لهم أن الألف ترسم واوا في كم موضع في القرآن أو كم كلمة؟ خمسة. من يزيد؟ أحسن، ثمانية. ها تبون تعرفونها؟ الصلاة، يلا نحسبها، يلا هك ها يا شيخ، الصلاة، الزكاة، حياة، مناه، الربا، ها لا ها قال منا، قلت منا ها هاي او مشكاه، مشكاه يلا باقي ثنتين، حنا لو نكتبها كان جيد بس عاد الوقت عندنا مشكله، يعني ترك مسؤولين اذا ضاعت علينا الفائده، خلينا نكتبها هنا، الصلاه، الزكاه. طيب خلينا نكتبها، ليش ما نكتبها بالرسم يا شيخ؟ ها نكتبها بالرسم، الصلوة هكذا، الزكوة، مش بعد يلا، حياة، مناة، الربا، مشكاة، ها عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، مش كاف. وهنا غدا، غدا مش بعد عندنا الصلاة، الزكاة، حياة، مناة، الربا، مش كاف. احنا لو جبناها من أول القرآن كان ها غداة والعشي، بالغدوة والعشي. لماذا رسمت بالواو؟ ها لماذا رسمت بالواو؟ ها طيب ماشي، شو الآن مثلا الصلاة، العرب إذا أردت أن تفخم الصلاة، صحيح؟ وش المناسب، هل الألف ولا الواو؟ الواو أنسب، وهي لغة من لغات العرب، لاحظتم هذا؟ طيب سبحان الله، الزكاة، العربي بعض العرب يقول الزكاة، عندكم هنا في الكويت بعض البادية يقولون، عندنا في بعض البادية يقولون كذلك، صحيح؟ زكاة، وهي لغة لم تثبت في القرآن كالإمالة الصغرى والإمالة الكبرى، سبحان الله، لكن لها وجه، يعني كتبت هذه الصلاة موافقة لهذه اللغة دي، لاحظتم هذا؟ لكن بعض الكلمات مثل الربا، عندنا دور الكسائي الربي أضعافا، صحيح؟ دور الكسائي اسم الله عكس، بدل ما يجيب التفخيم راح جاب الإمالة فيها. فهذه العرب بدل ما تكتب يعني الألف راحت كتبت الواو للتنبيه إلى لغة التفخيم. إذن الرسم قد يوافق قراءة وربما لا يوافق قراءة، واضح هذا؟ وهل يوافق ما في العرضة الأولى أو ما يوافق العرضة الأولى، منه شيء يوافق العرضة الأولى فعلا، ومنه شيء محض التخفيف، الكتابة في التخفيف. ها ما في قراءة لا صحيحة ولا شاذة، العلمي المراد بالتخفيف. شوفوا كلمة هنا سنرجع إليها، سنرجع إلى يعني هذا، لو تلاحظون عندنا شيء يعني، شوفوا كلمة العالمية. اها تفضل. التفخيم ولا الإجمال أيضا؟ اللي هي الواو للغة التفخيم. التفخيم والألف اللي مالها. الألف في ماذا؟ مثل الربا. الربا يضعون فيها ألف تسمى خنجرية، يعني هذه الصلاة يضعون كذا ألف هنا، ألف يسمونها، شفت الخنجر الجنبية الشبرية ذي، ها يضعونها ألف. لماذا يضعونها بشكل منحني؟ حتى ما تصير نقطة، قد يظن أنها نقطة فيضعونها بهذا الشكل، يسمونها خنجرية. الصلاة، الزكاة، حياة، مناه، ها الربا، يضعون ألف صغيرة هنا. لكن هذا يدل على أن القراءات، على أن الأصل الرسم ولا الأصل الرواية؟ أصل الرواية، ولا كان يقول الربو، هذا عاكس دور الكسائي، قال الربي، مخالف 100% للواو، لأن القراءة سنة متبعة يا شيخ، مو بالرسم. نحن بعض، وقلت لكم أن بعض الشراح الشاطبية من المتأخرين راح زاد أوجه لحمزة بسبب الرسم، والحقيقة أحيانا قد يكون تكون القراءة موافقة للقياس النحوي، هي القياس النحوي، ولكن ما يقرأ بها حمزة يا شيخ. الإخوة اللي نقرأهم القراءات يعرفون أن نمر على بعض المواضع هي القياس النحوي، وقد نبه بالجزري في النشر، ولكن ما يقرأ بها سبحان الله. ليه؟ لأن القراءة سنة متبعة، يأخذ وجه أقل قياسا في العربية. هذا نقلنا بالأمس كلام الداني أن أئمة الأداء لا يأخذون بالأفشى في العربية ولا الأقيس في اللغة، ما يأخذون بهذا، أما عندهم القراءة الرواية ما يتصرفون. طيب ها؟ نعم، وكذلك هم لقياس في القراءة مدخل. طيب أنا قبل أنسى لأني لم أكتب هذا في الأوراق، هنا كلمة العالمين وش تلاحظون فيها؟ ها؟ طيب لما حذفت الألف هذه وش تلاحظون في الكلمة؟ ها؟ الحقيقة أن المصاحف، أنا كنت أتيت ببعض الأوراق، أقدم اللغات الذي وجدوا لها يعني آثار مكتوبة نقوش، اللغة الهيروغليفية واللغة السومرية أو المسمارية التي في العراق، ويقال أنها في وقت واحد، يعني ظهرت في وقت واحد، وهي كانت تتعامل مع الخط أو مع الكتابة على هيئة صورة، بيكتشر، على هيئة صورة. انظروا هالكلمة، هذه كلمة العالمين، لو أنها مفصولة كم تصير من قطعة؟ قطعتين يا شيخ، العاء ولمين. طيب سماوات، شوفوا عندنا كلمة سماوات مرسومة في كل القرآن، ها بهذا الشكل، انظروا إليها شفتوا شلون الفرق، هكذا رسمت في جميع القرآن. ليه؟ حتى تكون صورة. أنت الآن ما تعرف اللغة الفرنسية ولا اللغة المكسيكية ولا لغة البرازيل ولا، لكنك تمشي في الشارع وترى إشارة مثلا لعبور مشاة، تعرفها ولا ما تعرفها؟ صورة، بدل ما يكتب لك عبور مشاة جزاك الله خير ووقف، ها فأعطي لك العلامة ذي، صحيح؟ المكيف هذا في صورة الآيس هذا البرودة، ها وصورة الحرارة، بدل ما يكتب لك آيس ولا بدري كولد ويكتب لك هوت، يروح يكتب لك علامة شمس، شمس في الحرارة يكتب لك، تمام تمام، اللي يقرأ واللي ما يقرأ، صحيح؟ القرآن أريد أن يكون صورة رسمي. لماذا صورة؟ لفوائد كثيرة جدا، أولها حتى نأمن من التحريف والتصحيح. ولهذا الذين قالوا إن القرآن، إن رسم المصاحف اجتهادي، أخطأوا هداهم الله، أخطأوا خطأ بين. وإذا كان بالإملاء الحديث وافقنا الدعوة هذه يجينا حاكم يقول يا جماعة أنا هو صديقه الأخفش، والأخفش له شكل في مذهب النحو في كتابة بعض الكلمات، رؤوس وشؤون وإلى آخره، أحيانا يختلفون فيها على 6 أوجه إلى 5 أوجه إلى 4 أوجه. فيجي صديق الأخفش يقول عدلوا المصاحف كلها عدلوها إلى رؤوس وحطوها بهمزة وواو بعدها، ويجي واحد اللي يوافق سيبويه والخليل يقول لا لا لا أبدا، حطوا همزة وبعدها واو واحذفوا الواوين هذه، تمام. ويجي واحد يقول لا، حطوا الهمزة فوق الواو هذه الأولى والواو الثانية خلوها زيادة. يجي واحد ثالث يقول لا، رابع يقول واحد خلوا الهمزة هذه اللي فوق الواو والثانية احذفوها. ما ننتهي يا شيخ، يصير القرآن ملعبة للناس. ولذلك حسم هذا الأمر من زمن النبوة، ومالك وأحمد رحمهم الله وغيرهم من الأئمة نبهوا إلى هذا تنبيها قديما أنه لا يعبث بالمصاحف. طبعا السماوات في كل القرآن إلا موضع واحد رسم، أين هو؟ ها؟ ما شاء الله، سورة فصلت، بس ما رسمت هكذا، رسمت هكذا، تمام؟ أيوة، فهذه يعني في سورة فصلت فقط. طيب عندنا بعض الكلمات في سبب، لا التنبيه يعني أحيانا قد ينبه إلى أصل الكلمة. يعني شوف هذه كلمة العالمين، شوف هنا تلاحظها سورة صحيح؟ طيب ثم هنا هذا هو الأصل. القدماء كانوا يكتبون مثل الداني وأبي داود، يقولون ما رسم تخفيفا، ها؟ يعني يصير أخف إذا رسمته بشكل واحد، القلم ما يرتفع، ها؟ هذا أسهل عند الكتاب، أسرع وأضبط لهم. المتأخرون لا، راحوا قسموا هذا، ما رسم تخفيفا وما رسم وافق القراءة وما رسم لم يوافق، لا كله الحقيقة راجع إلى التخفيف. ولو كان عندنا وقت كان ممكن، يعني إذا كان عندنا فرصة ممكن حتى لو فتحتم المصاحف، لو أحببتم نفتح المصاحف نشوف بعض الكلمات الآن. يعني لا في المصحف، في القرآن كله الرحمن بهذا الشكل، هذا صحيح. وهذا دليل على أن من قال إن خط المصاحف لا يقاس عليه هذا كلام غير صحيح. وأقبح من هذه الحقيقة، هذه الكلمة أقبح منها، هو قول بعض إخواننا في الدراسات العليا حين يناقشون رسالة الدكتوراه، يقول ترى هذا أنت كتبتها بهذا الشكل وهذا خطأ. لا يا أخي، غير شيء يعني أجمع عليه المسلمون وكتبه الصحابة في كلام الله عز وجل تقول خطأ، هذا مو بلائق، لا يليق. يعني عندنا كلمة مثلا شيء، أنا قال لي أحد الفضلاء مرة في شيء، تعرفون 108 مواضع في القرآن شيء مرسومة هكذا كما تلاحظون، ها؟ إلا موضع الكهف، لاحظتم هذا؟ هذا فيه إشارة إلى المد، من يمدها ومن يوسطها ويمدها، ولا مرسومة شاي، لاحظتم هذا؟ وهي موافقة عندنا في الشاطبية لورش، وعندنا لحمزة أيضا في الطيبة كذلك. طيب أنا أخشى أننا الحقيقة نمرح فيها الكلام ذا، عندنا مسائل كثيرة. بالمناسبة ترى الكتابة العروضية هي أحد أنماط الكتابة عند العرب، هي أحد أنماط الكتابة عند العرب. طيب عندنا مثلا في الزيادة، يعني هذا مثالها، في الهمز مثلا يكتب الهمز الساكن بحرف حركة ما قبله مثل إذا أوتم يعني وأشبه ذلك. عندنا تفضل. لا اختاروها من بين أنماط كتابات العرب أو سمة من المصحف. اي نعم، من سمات المصحف. انا الحقيقة الذين يقرؤون عندنا، احنا حينما نقرأ في برنامج إتقان نختم ختمة نوقفهم على الكلمات ذي، كلمة كلمة في القرآن، كلمة كلمة، حتى فعلا واضح تماما ان الصحابة رضي الله عنهم بهذا التتبع لآلاف الكلمات انه فعلا ارادوا ان تكون الكلمة صورة صورة حتى الإنسان يحفظها. شوفوا الأعجمي يفتح المصحف يقرأ، صحيح؟ لا، وفيه ناس أنا أعرفهم من قرابتي عوام ما قرأوا في حياتهم حرفا، لكن سبحان الله يفتح المصحف ويقرأ. ليه؟ لأن كتابته روعي كونها صورة، واضح هذا؟ أما بالنسبة للكتاب العادية لو جنب الجريدة ما يعرف يقرأها يا شيخ. إذن أريد حفظ القرآن، وأريد أيضا أن يستفيد من هذه الكتابة طول الأبد، العربي والعجمي اللي يقرأ واللي ما يقرأ، الأمي إلى آخره. طيب، في عندنا قاعدة رابعة وهي كتابة الهاء، هاء التأنيث كتابتها تاء، مثل امرأة مثلا، وامرأة متى تضف لزوجها بالتاء أتت. أيضا القاعدة الخامسة في الوصل، ونحن سنذكر بس مثال واحد على هذه الوصل والفصل، مثل يعني إنما، هي يقولون أنها موصولة إلا قول الله تبارك وتعالى إنما توعدون لآت، فإن هذه مفصولة، وقواعد يعني أخرى يعني جيدة. العلماء طبعا كتبوا كتابات كثيرة وكتبا كثيرة في الرسم، منها أكثرها مكتوب منثور وبعضها منظوم. فأنبه أيضا إلى تنبيه آخر، وهو أنه أن بعض المتأخرين، وهذا يعني ألف فيه واحد اسمه ابن البنا المراكشي تقريبا في القرن العاشر أو التاسع الهجري، يعني في الحدود هذه، يعني كتب كتابا اسمه عنوان الدليل إلى مرسوم التنزيل. طبعا هذا الرجل مدرس رياضيات، وأراد أن ينزل فنه على الرسم، وراح وذكر أشياء يعني الحقيقة لا تليق يعني بالرسم، يعني بعض الناس غلا في هذا الجانب حتى قال إن الرسم نفسه معجز. لا يا أخي، ما الدليل على أنه معجز؟ الإعجاز لابد أن فيه دليل، أن يتبنى أن الشرع يتبنى التحدي فيه. يعني الآن القرآن كبيان وكأداء، قال الله عز وجل تحدى الناس فيه، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أية لا يأتون، تحدي. لكن وين هذا الدليل على التحدي؟ هو نمط من كتابة العرب. العرب لها كما لها لغات ولهجات، كذلك لها أنماط في الكتابة، وهذا تعرفون أنتم في كتاب سيبويه، شرح كتاب سيبويه للسرافي، كتب الأخفش والكتب الفراء وغيرها يتكلموا عن ذلك. وكذلك كتب الخط، أنا قد رويت بعضها، مثل أدب الكاتب لأبي بكر محمد بن يحيى الصوري، والحمد لله لا زال إسناده إلى اليوم في أنماط الكتابة. كذلك أدب الكتاب لابن قتيبة رحمه الله، يعني وهو كتاب أيضا جيد، ولكن أنا بالنسبة لي أفضل كتاب الصولي لأنه مليء بحدثنا وأخبرنا، وفيه فوائد يعني لطيفة جدا، خاصة بالكتابة. ابن قتيبة قد يتوسع قليلا ويخرج عن هذا الشأن. إضافة إلى أن كتاب ابن قتيبة أوسع، ولكنه كما ذكرت لكم هذا مختصر وجامع. القلقشندي في صبح الأعشاء يعني ذكر أبواب طويلة في أنماط الكتابة، لأنها خاصة بالدولة، لأن هذا الكتاب كتاب دولة، يعني المراسم الملكية والكتابة والخزانة وبيت المال وإلى آخره. ثم لما جاء الكتابة يعني طول فيها جدا، نقلها من هؤلاء الأئمة الذين كتبوا، فهو أيضا كتاب يعني عبارته جيدة، يعني عبارات الأولين تحتاج إلى فهم ودقة في فهمها، هو يعني حرص أن لا تأتي هذه العبارات الاصطلاحية القديمة. هذا أيضا يعني يعطي الإنسان يعني فرصة أنه يقرأه. كنت أريد أن أنبه إلى شيء، إحنا لو فتحنا المصحف كان ممكن نستفيد يعني فائدة، ولكن إن كان فيه وقت ممكن أن تذكرونا، ممكن أن نأخذ صفحتين ونتدارسها الآن، نشوف الكلمات التي جاءت على شكل صورة، على شكل صورة يعني يسهل حفظها. الداني رحمه الله تعرض إلى قضية، وهي قوله رحمه الله يعني في سبب اختلاف مصاحف الأمصار، قال رحمه الله: فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف، قلت، هذا كلام الداني: السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسمها لغة قريش، هذا هو الأصل، جعله كأصل، ثم اللغات تأتي بعدها دون غيرها مما لا يصح ولا يثبت، نظرا للأمة واحتياطا على أهل الملة، وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عز وجل كذلك منزلة، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموعة، وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير ممكن إلا بإعادة الكلمة مرتين. واقع المصاحف العثمانية هل أعيدت الكلمة مرتين؟ لا. سارعوا كتبت مرتين وسارعوا؟ لا، كتبت في مصحف وسارعوا، وفي مصحف سارعوا. قال وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به، ففرقها في المصاحف لذلك، فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل وعلى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار. عندنا مسألة أخرى سنأتي لأمثلة لاختلاف يعني المرسوم في مصاحف أهل الأمصار. ذكرنا لكم المصاحف أين يعني أرسلها عثمان. سنأخذ مثال في مصحف أهل المدينة، في قول الله في أهل المدينة والشام كلهم، ووصى وأوصى بوصى كما اعتلى، اللي هو بن عامر و يعني نافع، وأوصى في مصحف أهل المدينة والشام، وأوصى بألف بين الواوين، وفي سائر المصاحف ووصى كما تلاحظون أيضا في مصحفنا ووصى. طيب عندنا أيضا في مصاحف أهل المدينة والشام سارعوا إلى مغفرة من ربكم، اللي في آل عمران بغير الواو قبل السين، وفي سائر مصاحف أهل الأمصار ماذا؟ وسارعوا، تمام، كما هي في مصحفنا. طيب أيضا في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام في موضع المائدة، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، هذه بغير واو، يقول الذين آمنوا في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام، ولكن في مصاحف الكوفة والبصرة ماذا؟ ويقول الذين آمنوا. هذه يعني ثلاث أمثلة يعني ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار. هنا فيه مسألة أخرى، وهي أحيانا كما قلت لكم الرواية تكون في بلد فيها زيادة، فيها زيادة. طيب وإذا أردنا أن نرسمها مثلا في مصحفنا الخاص بحفص، قد تكون يكون المرسوم موافقا لأهل المدينة، هل يصح هذا؟ الجواب نعم، هذا يسمى عند أئمة الرسم الاختيار في الرسم. أليس قلنا فيه جواز الاختيار في القراءة؟ أليس كذلك؟ وخلف اختار قراءة كاملة يا شيخ، وكل القراء اختاروا حروفا، كذلك في الرسم. انظروا معنا في هذا المثال، أنا كنت أحب أن يكون يعني هذا شغال، لو كان فيما بعد يكون هذا جيد. شوفوا عندنا هنا كلمة في قول الله عز وجل وما عملته أيديهم، في موضع ياسين وما عملته أيديهم، هذا بالهاء أليس كذلك؟ وهو في مصاحف الكوفة بدونها، صحيح؟ وكذلك رسم في قول الله تبارك وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، موضع الزخرف، هذا أيضا بالهاء، ولكنه عكس ما عليه مصاحف أهل الكوفة أيضا، لو تلاحظون هذا. السبب حتى يوافق الرسم رواية حفص عن عاصم في هذه الحروف، ولهذا في مصحف المجمع أثبتوه كذلك في مصحف المدينة، وهذا الذي نسميه الاختيار في الرسم كذلك. لماذا نختار هذا في الرسم مع أنه ليس في مصحف الكوفة؟ حتى يوافق الرواية، لكن لو وضعناه مثلا بها ونحن لا نقرأ بها يكون فيه يعني خلاف في الرواية، إما كذب في الرواية وإما تخليط، وهذا كلاهما غير مستحسن. طيب ابن الجزري رحمه الله أشار إلى هذا الأصل، هذا الأصل عند العلماء، قال رحمه الله إذا اختلفت المصاحف في رسم حرف فينبغي أن تتبع في تلك المصاحف مذاهب أئمة أمصار تلك المصاحف، فينبغي إذا كان مكتوما مثلا في مصاحف المدينة أن يجري ذلك في قراءة نافع وأبي جعفر، وإذا كان في المصحف المكي فقراءة ابن كثير، والمصحف الشامي قراءة ابن عامر، والبصري قراءة أبي عمرو ويعقوب، والكوفي فقراءة الكوفيين، وهذا هو الأليق بمذاهبهم والأصوب بأصولهم. إذن عندنا هذا التنبيه لابد أن ينتبه له، لأن الإنسان قد يرى مصحفا ويقول يا أخي هذا كيف يعني، وهو مصحف كوفي مكتوب على مذهب الكوفيين وحفص يخالفه، لا عندنا شيء اسمه اختيار كذلك. نعم. نعم. تقصد في الفاتحة يعني لا يعدها كلهم يبسملون، لكن بس ما يعدون ولا هم كلهم يبسملون، كل القراء ما في أحد بإجماع الصحابة يا شيخ أنهم والقراء أنهم يبسملون، العاد وغير العاد، والكوفي مع مكي يعد البسملة، الكوفي مع المكي يعد البسملة رأس آية، أي سواهما عليهم ولا عد لها. البقي عندنا الشامي والبصري والمكي لا يعدونها، عفوا والمدني، أي والمدني هؤلاء ما يعدونها. طيب لك تلاحظ أنت أن عندنا هنا نحن عددناها، يعني عندنا معدودة رأس آية. طيب عندنا هنا طيب قبل أن ننتقل إلى إلى إلى علم الضبط، هل أحد عنده إشكال ولا ننتقل إلى علم الضبط؟ بقي كم على الأذان؟ ها؟ دقيقة. طيب سريعا تفضل. اللي هي إيش؟ يعني نعم، لأن فيه لغة من لغات العرب، فيه لغة من لغات العرب تنطق الهاء تقف عليها بالتاء، ما يقول امرأة، يقول امرأة جنت، وهي لغة ما زالت موجودة عندنا في جنوب الجزيرة العربية، موجودة في جنوب المملكة، موجودة، لا زالت هذه اللغة موجودة. بودي أن نفتح بس حتى نريكم بس شيئا، افتحوا لنا سورة البقرة إذا تكرمتم. احنا ايش بقي علينا من الكلمات هنا؟ بقي علينا كلمة، نعم هنا كلمة اللي هي ويقوم ما ليدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، أي هذه الكلمة الثامنة، ها أنا نسيتها، ثامنة النجاة، هكذا رسمت. طبعا الياء، الياء في المصحف أولي لا يكتب عليها نقطتين، ترى الأصل في كلام العرب أنه ما يكتبون عليها. طيب قد تشتبه بالألف، بالأل زي قربة، القربة ماذا يصنعون بها؟ ها يقولون هكذا الألف الخنجرية، تمام، حتى يفرقون بين الياء ولا. فيها أشياء يعني إحنا ودنا نفتح المصحف حتى نريكم بس الفكرة، يعني قبل أن نقوم للصلاة شوفوا عندنا كلمة ألف لام ميم ذلك الكتاب، شوفوا الكتاب لاحظتوها، شوفوا بعدها افتحوا الصفحة التي بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم، شوفوا كلمة أبصارهم، قدر الإمكان حتى تكون صورة، قدر الإمكان كل كتابة يحذف منها كما قال الداني تخفيفا، تمام، حذف منها تخفيفا ليه؟ حتى تكون شو كلمة غشاوة صارت غشوة، أحيانا توافق قراءها أحيانا ما توافق قراءها. طيب شو معنى كلمة يخادعون؟ ما تدخل مع الثمانية غشاوة؟ لا لا لا لا لا تدخل، لأنها ألف قبلها ليست على الواو، ليست واو، ها؟ أبصارهم إيش فيها؟ لو قرأناها أبصارهم، لا لا لا ما فيها، ما في قراءة، إحنا قلنا إن أنها قد تكون تخفيفا وقد تكون تكون موافقة للقراءة وقد تكون تخفيفا محضا. شو كلمة يخادعون الله؟ يخادعون الله صحيح؟ طيب شو الكلمة اللي بعدها؟ وما يخدعون، الذي يقرأ وما يخادعون يخدعون كنز ثواب ممشدة يكلمون، يعني عندنا الذين يقرؤون مثلا وما يخادعون ماذا يلزمهم؟ ها يحطون ألف بعد الخاء وما يخادعون، شفتوا كيف في مصحفهم؟ طيب شوفوا اللي بعدها عندنا هنا، نمشي نمشي نمشي إلى أن نصل إلى شياطينهم، شلون كتلة واحدة صورة واحدة، لاحظتم هذا؟ طيب شوفوا عندنا الضلالة، في قاعدة هذه في الضلالة هذه وما شبهها، كل حرفين متماثلين بينهما ألف تحذف الألف، هذه قاعدة في كل القرآن. الضلالة حلالا طيبا حلالا، ها مثلا إيش الضلالة؟ الضلال الحلال مثلا وأشباه من الكلمات، هذه كلها يعني تحذف منها الألف. ليه؟ تصير كتلة جملة. شو كيف شكلها؟ شو أيضا الصفحة التي بعدها؟ شو كلمة ظلمات؟ ظلمات. طبعا هم عندهم قواعد، يعني فيه عندهم الجمع السالم وجمع التكسير، لهم قواعد في هذا، لكن نحن نريد أن نأخذها كشكل تطبيقي الآن. شوفوا عندنا هنا كلمة أبصارهم، يخطف أبصارهم، الآية 20 مرتين تكررت. ها شو أيضا عندنا كلمة فراشا، الآية 22. الثمرات شو عندنا هنا في آية 22 برضو. شو عندنا هنا في صادقين، إن كنتم صادقين، صادقين. كل الجمع السالم هكذا عمل في القرآن. شو كلمة الكافرين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض السجل للكتاب، للكتب. عندما يقرأ للكتاب يضع إيش؟ ألف. لاحظتم هذا؟ يعني وإلى آخر ذلك منه. شو حتى كلمة الآية اللي بعدها أزواج مطهرة، حتى كلمة أزواج هذه الأنهار. عندنا الليل، والليل إذا يغشى، إذا كان متماثلان، حرفان متماثلان متجاوران استغني بأحدهما عن الآخر، مثل كلمة الليل. الليل في القرآن مرسومة لام ولا لامين؟ واحدة خلاص كافي، صحيح. لكن إذا احتاج إلى أن ترجع إلى أصلها لا يروحون يضيفونها، مثل اللطيف الخبير. اللطيف شو تكون لطيف؟ هذه لامين يا شيخ، ها اللطيف الخبير، لا موضع الأنعام واللطيف الخبير، ها الفاسقين الخاسرون يعني إلى آخره. فسواهن. أحيانا من قواعد الرسم يرسمون الألف ياء، التوراة رسمت ياء، فسواهن رسمت ياء على شكل ياء، للتنبيه إلى ماذا؟ أن الألف منقلبة عن ياء، اللي هي الإمالة أو التقليل، صحيح؟ فهذا يكون كذلك. أحيانا يكون الرسم مخالف للقراءة، زيدهم مرسومة بألف ما رسمت بياء، صحيح؟ وعندنا مثلا عمران، عمرين، وعاد هذا بحر آخر في الطرق الطيبة، يعني في بالذات الكسائي، قتيبة عن الكسائي، يعني أشياء كثيرة رسمت عنده بالألف ومع ذلك هي بياء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان، والأرض مشرقة بأفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس الإيمان.